بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخميس 21 من شهر رجب لعام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق. هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيره، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. طيب، الحمد لله رب العالمين. هذا لعله يكون آخر مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمام أحمد أصول السنة، وقد عشنا معه نيف على الشهرين، ونحن الآن في مسألة ذكرها الإمام أحمد وتقريبا ختم بها مسائل هذا الكتاب، وهي الكلام على مرتكبي الكبائر. وصار من الكلام فيما ذكر مما يتعلق بذلك قوله عن المنافقين أو عن النفاق. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ذكرهم الإمام أحمد هنا هم من الكفار، يعني من تبنى مثل ذلك بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا من الكفار، ولا ينفعه ما يظهره من الإسلام، وإن كان ينفعه عند الناس في الحياة الدنيا بأنه يحقن دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن لديه منافقون يعيشون بين المسلمين، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يهدر دماءهم ولم يقتلهم، فحقن دماءهم، فيستفيدون من هذا النفاق حقن الدماء في الحياة الدنيا، ولكنهم في الآخرة مصيرهم مثل مصير الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب أليم. بل قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهؤلاء هذا صنف، يعني أعني أن النفاق والمنافقين هؤلاء صنف، ولكن وجدت أحاديث سيذكر الإمام أحمد مجموعة منها تصف بعض الأعمال وبعض العاملين ببعض الأعمال بالنفاق أو الكفر أو عدم الإيمان أو أنه ليس منا، وأهل العلم لهم أجوبة في هذا. ومن ضمن هذه الأجوبة ما ذكره الإمام أحمد هنا في من سماهم في المنافقين، فقال ثلاث من كن فيه فهو منافق. على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى في المنافقين. وأهل العلم لهم في هذه النصوص التي جاءت في أوصاف بعض الناس بالنفاق أو أوصافهم بالكفر أو أوصافهم بعدم الإيمان أو أنهم لا إيمان لهم، لهم فيها عدة مواقف يحسن بالمسلم أن يتبينها ابتداء قبل أن نطلع أو نعرض كلام أهل العلم في هذه الأحاديث. أول ما يجب على المسلم في مثل هذه النصوص أن لا يرد شيئا منها، وإن كان أوهم ظاهرها بالنسبة له التعارض، لأننا أمرنا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من المسلمين أو ليس لأحد مسلم أن يرد هذه الحديث أو هذه النصوص بدعوى أنها متعارضة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ويقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا أول ما يجب على المسلم في ذلك التسليم لله تبارك وتعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد من كلام الله أو صح من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أول خطوة واجبة على كل مسلم. الخطوة الثانية هي أن شيئا من الذنوب لا تزيل الإيمان ولا تبطل الإسلام ولا تنقل صاحبها من الإيمان والإسلام إلى الكفر والنفاق الاعتقادي، لأن أهل السنة أجمعوا على أن الذنوب عموما لا تنقل المسلم مهما كان الذنب الذي ارتكبه، بمعنى الرجل الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن الذي يترك الصلاة كافر خارج من الإسلام. المهم أنه لا يكون يأتي بناقض من النواقض. أما الذنوب فإنها جميعها لا تنقله من الإسلام إلى الكفر ولا تخرجه من الدين البتة، وهذا كان إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقد سئل جابر رضي الله تعالى عنه هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال لا. قال هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. فإذا هذا إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهذا الذي عليه أهل السنة. فأبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله يقول وإن الذي عندنا في هذا الباب، يعني في باب المعاصي أو الكبائر، أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. ويقول الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا الذنوب لا تنقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وإنما يبقى في دائرة الإسلام، وإسلامه على قدر ما يأتي من الطاعات، وانحرافه وفجوره على قدر ما يرتكب من المعاصي والسيئات. هذه ثانيا. ثالثا أنه في حالة توهم التعارض فإن أهل العلم ينظرون في إعمال النصوص كلها ولا يسقطون شيئا من النصوص ويردونه بدعوى أنه يعارضه النص الفلاني أو تعارضه القاعدة الفلانية أو يعارضه القياس الفلاني، فإن أهل السنة لا يفعلون ذلك تعظيما للنص والتزاما بما أمر الله تبارك وتعالى به من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجتهدون في بيان المعنى الذي يحفظ لهذا النص دلالته ويحفظ لهذا النص دلالته ولا يسقطون منها شيئا. وهذا بخلاف أهل الضلالة والبدع، فإن أهل البدع يعتقدون ابتداء ثم يبحثون عن النصوص التي توافق أهواءهم فيقبلونها، والتي لا توافق أهواءهم يردونها ويبطلونها ولا يقبلونها بل يطرحونها وينبذونها. هذا حال أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم في واقع الحال يقبلون جميع النصوص ويتعاملون مع كل نص بإزاء دلالته التي لا تتعارض مع النص الآخر، فما أوهم التعارض من مثل هذه النصوص التي الآن ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة التكفير ومسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. هذه النصوص لهم فيها في الحقيقة أجوبة عديدة يعملون بها النص، المهم أن جميع أجوبتهم كما سنعرض الآن بإذن الله تعالى تلك الأجوبة تدور في نقطتين. النقطة الأولى أنهم لا يحكمون على مرتكب لذنب من الذنوب بالكفر، وإن كان النص ورد بكفره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يقررون الكفر على مسلم من المسلمين. والأمر الآخر أنهم لا يسقطون شيئا من النصوص وإنما يجيبون عنها، والإمام أحمد هنا أجاب بإجابة وهي من أقوال الإمام أحمد في النصوص المتعارضة من هذا الجنس التي يرد فيها تسمية بعض الأعمال كفرا، فقال رحمه الله ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها، يعني أن هذه النصوص كلها نعظمها ونجلها ولا نسقط شيئا منها أبدا وإنما نفهمها على في مضمارها الذي أراد الشارع أن تكون فيه. وهذا القول وهو أن هذه النصوص التي جاءت في التكفير أو جاءت في وصف النفاق أو جاءت في عدم الإيمان أو نحو ذلك كما سيأتينا، هذه النصوص هناك قول عليه كثير من السلف وهو القول الذي ذكره الإمام أحمد، وهو أن هذه النصوص لا تفسر إنما تقرأ كما هي وتقال كما هي ويؤكد على أن معناها كما أراد الله تبارك وتعالى وأراد رسوله على التغليظ والتشديد والتأكيد على المعنى المذكور بدون أن ينقل المسلم من إيمان إلى كفر أو من إسلام إلى كفر، وإنما يبقى على إسلامه مع أن الألفاظ التي جاءت فيه هي التي وردت في السنة. والأحاديث التي وردت بهذا المعنى متنوعة، منها أحاديث وصفت النفاق، يعني قالت أو جاء فيها وصف النفاق لمن ارتكب بعض الأعمال كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة أو خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وكذلك حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فمثل هذا الحديث ما هو كلام أهل العلم عليه؟ المدار الأول هو أنهم لا يصفون واحدا ممن ارتكب هذه الأفعال بأنه منافق النفاق الكفري أو النفاق الاعتقادي الذي صاحبه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لا، ليس واحد منهم من أهل العلم يقول ذلك عمن يرتكب هذه القبائح وهذه الأخلاق السيئة، وإنما لهم أقوال فيها. فبعض أهل العلم يقول إن هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد مثل هذه الخصال فيفضي به ذلك إلى النفاق، ولكنه نفاق دون النفاق، يعني أنه ليس هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الدين. والثاني، هذا قول لأهل العلم، والثاني أن هذا وصف لمنافق زمانه عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام كأنه يبين بمثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، يبين لهم سمات وعلامات المنافقين الذين كانوا في زمانه، لأن الله تبارك وتعالى لم يظهر عموم المسلمين على المنافقين الموجودين، فكأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين خلال وأخلاق وعلامات المنافقين الذين هم كانوا في زمانه من المنافقين النفاق الاعتقادي. وهذا القول قال به عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجموعة من أهل العلم. فإذا هذا لا يدل على أن من تخلق بهذه الأخلاق ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه ويؤدي الصلاة أنه لا يكون من المنافقين الذين هم إخوان الكفار أو إخوان الكافرين. والقول الثالث أن هذه الأخلاق هي أخلاق المنافقين، فمن تخلق بها يوشك أن يكون منافقا خالصا كالمنافقين الذين هم كفار، وهو هذا القول مال إليه القاضي عياض رحمه الله تعالى. فهذا أيضا من الأقوال التي لا تدل على كفر من تمسك بهذا، لكن يخشى على صاحبها الذي تبلغ من هذه الأخلاق السيئة أن يدخل في نطاق النفاق الاعتقادي. والقول الرابع أن المقصود بها أن يكون منافق عرفا، لأن هذه الأفعال الذي هي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد خلف أخلف وإذا تمن خان، هذه كلها لها ظواهر ولها بواطن. فبواطنها أن المحدث الذي يتحدث وهو كاذب يظهر للذي أمامه أنه صادق، فهذا خلق المنافقين. وكذلك الذي إذا عاهد غدر يظهر للمقابل أنه رجل وفي ولا يغدر، فيظهر مع أنه يبطن الغدر. وكذلك الخيانة، خيانة الأمانة إذا تمن خان مثل كذلك، فإنه يظهر الأمانة وهو في حقيقة الحال خائن وقاصد للخيانة. فقالوا إن هذه هي الأعمال إنما وردت في أن الإنسان يبطن أمور ويظهر ظواهر على ضدها، وهي والأمور التي يبطنها سيئة والأمور التي يظهرها فاسدة والأمور التي يظهرها طيبة. والقول الخامس أن المقصود بهذه الأحاديث هو النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. يعني يقسمون النفاق، بعض أهل العلم يقسم النفاق إلى قسمين، قسم اعتقادي وقسم عملي. فالاعتقادي هو النفاق الذي كان منه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبطن الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والنفاق العملي هو في ارتكاب مثل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبها يبطن الإسلام ويظهر الإسلام، ليس يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وإنما يبطن الإسلام ويظهر الإسلام. وهذا قال به ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه أكثر كثير من أهل العلم، ومن ضمنهم بعض علمائنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذه النصوص هذه أجوبتها، وليس فيها جوابا يدل على تقرير الكفر لمن فعل مثل هذه الأفعال. وهذا كما قلت من أهل العلم انضباطا على النص ورعاية له ألا يسقط النص الدال على الإسلام، ولا يسقط النص الدال على ارتكاب وفحاشة ارتكاب مثل هذه الأفعال. وهناك النصوص الأخرى التي ذكرها الإمام أحمد كقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحوها، فهذه النصوص أيضا التي جاءت في وصف الكفر على بعض الأعمال لأهل العلم عنها أجوبة. ومن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى أيضا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذه أوصاف أو أفعال وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بالكفر، مع أن حقيقة الأمر الذي جعل أهل العلم لا يقولون بكفر صاحبها أن الله تبارك وتعالى أثبت الإيمان لمن اقتتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأثبت لهم وصف الإيمان حال الاقتتال، مما يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ليس هو الكفر الأكبر، وإنما له معنى اختلف أهل العلم في بيان هذا المعنى. القول الأول منه هو ما ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عدم تفسيرها وإطلاقها كما أطلقها الشارع مع نفي المعنى الغير مقصود للشارع وهو الكفر الأكبر، إنما هي دليل على خطورة هذا الفعل وقباحته، وأن صاحبه نسأل الله العافية على خطر عظيم. وهذا القول كما ذكرت يحكيه أهل العلم عن عامة السلف. والقول الثاني أن الفعل الوارد فيه لفظ الكفر إنما ذكر هكذا لأنه يؤول بفاعله إلى الكفر، يخشى على صاحبه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، لأن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، يعني هي حامل للإنسان إلى الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. لكنهم لا يقررون أن هذا الفعل كفر، وإنما يخشى على صاحبها ذلك. والقول الثالث أنه أطلق عليها ذلك لأنها من أخلاق الكفار وسننهم وديدنهم ودينهم. والقول الرابع أن ذلك كفر حقيقي إذا استحله صاحبه، يعني إذا استحل العمل المحرم، وكل من استحل عملا محرما ثابت تحريمه في الشرع فإنه يكفر بإجماع أهل العلم، لأن استحلاله إنما هو رد للنص الشرعي الذي حرم هذا الفعل. والقول الخامس أن المراد به الكفر إلا أنه كفر لا ينقل عن الملة، وإنما هو كفر أصغر أو كفر عملي كما يقرر بعض أهل العلم، فيقسمون الكفر إلى كفرين، كفر أكبر وكفر أصغر، أو كفر اعتقادي وكفر عملي. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين عن بعض الأعمال أنها كفر وليست هي الكفر بالله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا دل على أن هذا اللفظ وهو الكفر قد يطلق على ما ليس بكفر من الكفر الذي نعرفه هو الكفر الاعتقادي. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم الظلم إلى قسمين والشرك إلى قسمين أيضا، ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة الظلم أنه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال فشق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، إذا كان الذين يتحقق الذين يتحقق لهم الإيمان الاهتداء والأمن هم الذين لم يظلموا أنفسهم فنحن كلنا نظلم أنفسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك ظلم، أن الظلم نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر، أو ظلم هو كفر وشرك وظلم هو دون ذلك. وكذلك حديث محمود بن لبيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. فدل هذا على أن من الشرك أن الشرك على نوعين، أو كما يقسمه بعض أهل العلم إلى ثلاثة أنواع، وهو الشرك أن فيه الشرك الأكبر وهو اتخاذ ند مع الله، وشرك أصغر كالرياء ونحوه. فإذا بعض أهل العلم حين يقررون هذه المسألة يستدلون عليها بمثل هذا، وأن الكفر الوارد في هذه النصوص ليس هو الكفر الأكبر، وإنما هو كفر عملي أو كفر أصغر كما يعبر بعض أهل العلم. وهذا عليه أكثر أهل العلم هذا الجواب، وهو فيما أرى أسد الأجوبة في بيان معاني مثل هذه الأحاديث. هناك أيضا نصوص نفت الإيمان عن بعض مرتكبي الكبائر، هناك النصوص جاء فيها نفي الإيمان عن بعض مرتكب الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه نفت الإيمان عن فاعل هذه القبائح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. أو قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. فهذه النصوص كلها أهل العلم لهم فيها أجوبة، مع أنهم يقررون أن مرتكب هذه الكبائر لا يكون كافرا بارتكابها، بدليل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، ولا يشرب الخمر حين يشرب، وهكذا. هذه كلها أفعال قد قرر الشارع فيها حدودا، قد قرر الشارع فيها حدودا، وبعض هذه الحدود لا يصل إلى القتل، كما في الزاني إذا لم يكن محصنا، أو في السارق، أو في شارب الخمر، فليس حده القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فلو كانت مثل هذه الأفعال تنفي الإيمان بالكلية لكان الحدود ليس في مكانها، لأن من فعل ذلك فمعنى ذلك كفر. فلذا أهل العلم يجيبون عن ذلك بأجوبة عدة، منها أن المراد بذلك أن الإيمان يرتفع عنه حال المعصية. يعني حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أنه يرتفع عنه الإيمان في حال تلك المعصية. وهذا حال خطير جدا، أن يرتفع عن الإنسان إيمانه، لأنه من المحتمل أن يموت وهو في تلك الحالة، نسأل الله العافية، فيكون يموت على أسوأ الأحوال، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكذلك الإيمان هذا له نور، فإذا ذهب كما يقول بعض العلم إنه يذهب نور الإيمان منه، كما ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان يقول لغلمانه: من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده عليه، وإن شاء أن يمنعه منعه. فإذا أهل العلم يرون، أو بعضهم يرى، أن هذا معنى هذه الأحاديث، وأنه نسأل الله العافية يرتفع إيمان فاعل هذه القبائح. وبعضهم قال إنه يرتفع منه نور الإيمان، يعني الأمور التي تهدي الإنسان إلى الخير وتحمله على الخير وتوفقه إليه وتسوقه إليه وتحببه به، ويحل محلها نسأل الله العافية الأمور التي تدفعه وتؤزه إلى الشر وتسهله له. هذا قول. والقول الثاني أنه بارتكابه هذه الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، لأن كما هو مقرر عند أهل العلم أن الإيمان، أن هذا الدين ثلاث مراتب، أن هذا الدين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أنه الأعلى العليا الإحسان، ثم دونها الإيمان، ثم دونها الإسلام. فمن فعل شيئا من هذه القبائح فإنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يكون موصوفا بهذا الوصف وهو وصف الإيمان، والذي وعد الله عز وجل عليه الجنة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا الوصف إذا تحقق فيه إنسان فهو موعود بالجنة، فإذا زال عنه هذا الوصف معنى ذلك أنه زال عنه هذا الوعد. وبعض العلم يرى أن المنفي هنا الكمال الواجب، يعني أنه لا إيمان له، يعني أنه ينفى عنه الكمال الواجب الذي إذا تركه الإنسان يكون على خطر عظيم في دينه، على خطر عظيم في دينه، وإن كان باقيا على أصل الإيمان، ولكنه انتقل من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص، والحال نسأل الله العافية هو في حقيقته على خطر شديد. والقول الآخر الذي ذكرناه عن الإمام أحمد وهو أن هذه الألفاظ تبقى كما هي ولا نفسرها، إنما تبقى على تأكيدها وشدتها وخطورتها، وأن هذا الإنسان يقال إنه غير مؤمن وقت مثل هذه الأفعال. والقول الآخر الخامس في هذا أن أحاديث الوعد عموما خرجت مخرج التغليظ والمبالغة، وهذا قول يرده أهل العلم، لأن معنى ذلك أن هذا النص لا يكون له مدلول حقيقي، فرده أهل العلم بناء على أنه يعتبر فيه النص نصا لا حقيقة له، وهذا قول مردود وأبطله أهل العلم. القول الآخر أن المراد به مستحل الزنا، فهذا في الحقيقة هو هذه الأقوال كلها التي ذكرتها هي تدل على أن مرتكبي هذه الكبائر أحلوا بأنفسهم مصيبة من المصائب وبلية من البلايا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم الإيمان في مثل هذه الأفعال، فهذا دليل على نسأل الله العافية تهيئهم لخسارة عظيمة ما لم يتوبوا إلى الله عز وجل. وهناك أيضا نصوص جاءت كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو قوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. فهذه النصوص أيضا أهل العلم لهم فيها أجوبة، منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني ليس مثلنا، وهذا في حقيقة الحال أهل العلم استنكروه. لماذا؟ لأنه حتى الإنسان لو لم يفعل هذه الأفعال هل يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يفعل هذه الأفعال، حتى لو أتى من الأفعال ما يعني يكون على درجة عالية من الدين، لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم ردوا هذا القول، ومنهم من قال أنه ليس على ديننا الكامل، يعني ليس ملتزما بما نحن عليه من الدين الكامل، يعني الإسلام الذي يحب الفضائل ويرفع أهلها ويضع الرذائل ويضع أهلها، فهذا قول من أقوال أهل العلم. ومن ذلك أيضا أن من فعل تلك الأفعال فإنه يهجر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني لا يختلط بجماعتنا ولا يكون من ضمن مجموعتنا، وإنما يكون منبوذا بسبب فعله هذه الأفعال. والقول الآخر الذي يقوله كثير من العلم وهو أن المراد بها المستحل لها، أما من لم يستحلها لا يكون خارجا من الإيمان، وإنما يكون له حال سيء وهو داخل جماعة أهل الإسلام. والقول الآخر أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. هذه الأقوال في الحقيقة هي كلها كما ذكرت إنما تعني أن هذه الروايات وهذه الأحاديث لنا فيها ما سبق أن بينته، وهو أنه يجب الإيمان بها والإقرار، ويجب إعمالها واستعمالها وتقرير مدلولاتها، وأيضا يجب أن يرفع ما يوهم من التعارض فيها بأحد تلك الأجوبة السديدة التي أجابها أهل العلم عن مثل هذه النصوص، وهي كلها كما بينا ليس أحد منهم يقول بكفر مرتكبي الكبائر، لأن هذا منهج فاسد وموقف للخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فلهم موقف مرتبط بالكتاب والسنة، لا يكفرون مسلما بذنب من الذنوب ما لم يأتي بناقض من النواقض للإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذا الجزء من كلام الإمام أحمد يقرر فيه عقيدة من عقائد أهل السنة، وهي أن الجنة والنار وإن كانتا سيدخلها أهلهما الدخول الكامل بأجسادهم وأرواحهم يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى كما قال: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وأن الناس سيرون الجنة وسيرون النار، وسيدخل من كتب الله له النجاة للجنة، ونسأل الله العافية من كتب عليه الخسارة سيدخل النار. وهنا مسألة ذكرها الإمام أحمد هنا، وهي: هل الجنة والنار الآن مخلوقتان ولم يدخلها أهلها الدخول الكامل، أم أنهما ستخلقان فيما بعد؟ فقرر هنا رحمه الله أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الآن هما موجودتان، واستدل لذلك بهذه الأحاديث التي ذكرها، ومنها وكلها في الصحيحين تقريبا. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فدخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ يعني هل أغار منك يا رسول الله؟ فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا القصر، وهذا كان في المعراج، فمعنى ذلك أن الجنة الآن موجودة، وأن هذا الحديث وهو في الصحيح يؤكد أن الجنة موجودة. وكذلك الحديث الآخر الذي ذكره: ورأيت الكوثر، وهو روايته عند أبي يعلى الموصلي عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الكوثر نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكم الله. وعند البخاري نحو من هذا اللفظ، وهو حديث أنس أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقد عرج به إلى السماء، كما هو مجمع عليه عند أهل العلم ودلت عليه الأدلة الكثيرة، رأى الجنة عليه الصلاة والسلام، أو دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ورأى بعض ما فيها وحدث عنها. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الذي ذكره الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت الجنة أو اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فهذا دليل على أن الجنة والنار قد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما موجودتان، وحكى لنا عليه الصلاة والسلام عن أكثر أهلها أو أكثر من سيدخلها أنهم الفقراء، وعن النار أن أكثر من يدخلها هم النساء. والآيات القرآنية تدل في الواقع على هذا الأمر، كقوله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى جبريل عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى، عند جنة المأوى، فمعنى ذلك أن النار، أن الجنة موجودة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن النار: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى ذلك أن آل فرعون نسأل الله العافية يأتيهم من عذاب جهنم صباحا ومساء، ثم يوم القيامة يدخلونها نسأل الله العافية الدخول الكامل. فإذا مما قرره أهل السنة خلافا لأهل البدعة من المعتزلة ونحوهم أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وليس معنى ذلك أنهما ستخلقان، وإنما هما في الحقيقة موجودتان الآن. يقول أبو حنيفة رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدا. يعني من كان في الجنة فثوابه سرمدا، ومن كان في النار نسأل الله العافية من أهلها من الكفار والمنافقين والمشركين والملاحدة، هؤلاء كلهم في النار أبدا. ويقول الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ويقول الأشعري رحمه الله: ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان. فهذه النصوص مع الأدلة السابقة تؤكد إجماع أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقة، خلافا لكلام المعتزلة الذين زعموا أنهما سيخلقان يوم القيامة. لا يكذبون بالجنة والنار، لأنهم لو كذبوا بالجنة لخرجوا من الإسلام، ولكنهم يقرون بها ويزعمون أنها ستكون يوم القيامة لزعمهم أن من العبث وجودها الآن. والواقع أن هذا كلام باطل لا يستند، ودليل على جهلهم، لا يستند على نص ولا دليل. بل الله تبارك وتعالى لما ذكر خروج الروح من بني آدم، وأن الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ماذا قال الله تبارك وتعالى بعدها؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهذا دليل على أن روح المؤمن إذا خرجت تكون في ناحية من الناحيتين، إما أن يكون من المقربين فيذهب إلى جزاء المقربين ومقر المقربين، وإما أن يكون نسأل الله وإما أن يكون من أهل اليمين فيذهب إلى جزاء أهل اليمين. أما نسأل الله العافية الكفار، فإن الله تبارك وتعالى قال بعد هذه الآيات: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أسأل الله العافية، إن هذا لهو حق اليقين. فمعنى ذلك أن روح الكافر إذا خرجت، أسأل الله اللطف لنا ولكم والمعافاة، تذهب إلى نار جهنم يتتعذب فيها روحه حتى يضم الله تبارك وتعالى تلك الروح الخبيثة على ذلك الجسد الخبيث، ثم يدخله الله تبارك وتعالى النار بروحه وجسده. وهذا منطوق هذه الآية، وصريح في أن الجنة الآن يكون فيها أهل السعادة، وأن النار نسأل الله العافية يكون فيها أهل الشقاوة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. أن الله تبارك وتعالى، معنى هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يجعل روح المؤمن في طائر يكون معلقا في الجنة، يكون معلقا في الجنة. لهذا يقول: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى، أو حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وجاء في الشهداء عن مسروق رضي الله تعالى عنه قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يعني أن أرواح الشهداء يجعلها الله تبارك وتعالى بما بذلوا من أرواحهم في سبيله وأفسدوا أجسادهم في سبيله، فإن الله تبارك وتعالى يجعلها في جواف طير خضر تروح وتسرح في الجنة حيث تشاء. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأرواح ليس لها قدرة على الحركة بنفسها وأنها لا تتحرك إلا من خلال الأجسام، لهذا يجعلها الله تبارك وتعالى في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء. ثم اطلع الله تبارك وتعالى عليهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، يعني لهؤلاء الشهداء، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فهذه النصوص مع كلام أهل العلم تؤكد أن الجنة هي مأوى المؤمنين وهي موجودة الآن يتقلب فيها أهل الإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ذلك ولوالدينا والمسلمين، وأن النار نسأل الله العافية موجودة الآن يصلاها أهل الكفر والطغيان، نسأل الله اللطف والمعافاة. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا ونفوض أمره إلى الله عز وجل. هذا آخر هذه الرسالة المباركة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد ختمها بهذه المسألة العظيمة وهي تقرير الأخوة الإيمانية بين عموم المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وإن من تحقيق الأخوة أن يصلى على كل موحد مات ويدعى له، وأن الله تبارك وتعالى يغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويرفع درجاته كما هو معروف في دعاء الصلاة على الميت، وأنه لا يترك الاستغفار لأحد مهما كان عليه في الحياة من الذنوب إذا كان مات موحدا، والله تبارك وتعالى قد أمر نبيه بالاستغفار فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فختم رحمه الله تعالى بهذا التنبيه أن أهل الإيمان لا تترك الصلاة عليهم ولا يترك الاستغفار لهم أيضا، لأنه بذلك تحقيق أخوة الإيمان وتحقيق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. هذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى لنا من هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول السنة، وقد شرح فيه ما يجب على كل مسلم اعتقاده وما يجب على المسلم حذره في مسألة الاعتقاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتجاوز عنا وأن يتقبل منا عملنا ويتجاوز عن تقصيرنا خطأنا وعمدنا، فكل ذلك عندنا. اللهم ربنا لك الحمد في الأولى والأخرى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له فضل علينا. اللهم كما يسرت تمام هذا الكتاب وتمام شرحه فيسر غيره من الكتب النافعة بإذن الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منا عملنا واجز عنا خير الجزاء كل من كان له إسهام في مثل هذه الدروس المباركة، وعلى رأس ذلك دولتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، اجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، عن المسلمين المستفيدين من هذين المسجدين خير الجزاء، واجعل ذلك في ميزان حسناته. اللهم واجز عنا رئاسة الحرمين الشريفين خير الجزاء، والمسلمين عن التدريس في المسجد النبوي خير الجزاء على حسن إدارتهم ورعايتهم لكل ما فيه تثقيف المسلمين في دينهم وتوعيتهم بشريعتهم وعقيدتهم. اللهم يا حي يا قيوم تقبل مني ومن القارئ لهذه الدروس ومن المستمعين لهذه الدروس وللمنظمين لهذه الدروس. اللهم تقبل منا جميعا واجعل ذلك في ميزان حسناتنا، إنك جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.